بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الثانية من مادة توحيد الأسماء والصفات. وفي مطلع هذه المحاضرة أذكركم ببعض ما تكلمنا عنه في المحاضرة الأولى، إذ كان الكلام عن أهمية توحيد الأسماء والصفات، ثم كان الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقد كان مما بين في المحاضرة الأولى أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا، فصفات الله تبارك وتعالى لها كيفية لكننا لا نعلمها، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. من الموصوف؟ الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لم يره أحد من خلقه وليس كمثله شيء، وحتى تتكلم عن كيفية صفة لشيء ما لا بد أن تكون قد رأيته أو رأيت له مثيلا، وربنا سبحانه وتعالى لم نره وليس له مثيل سبحانه وتعالى. فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية صفته. وقد تكلمت في المحاضرة الأولى أن من منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وإمرارها كما جاءت مع نفي العلم بالكيفية عنها، وقلت نؤمن بها ونصدق بها، نثبتها لله تعالى كما أثبتها لنفسه، ونثبتها لله تعالى كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصون هذه الصفات عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وعن تكييف يفضي إلى تمثيل. ومن الأمور التي تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى أن هناك أشياء سكت عنها الشارع في حق الله تبارك وتعالى فلم يثبتها ولم ينفها، فما هو الموقف منها؟ قلت إنما سكت عنه الشارع فما سكت عنه فلم يثبته ولم ينفه، فإن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يسكتون عنه فلا يثبتونه ولا ينفونه، فهم يدورون مع النص حيث دار ويقفون مع النص حيث وقف، فلا يتكلمون نفيا ولا إثباتا إلا بعلم. فعند أهل السنة والجماعة إذا أردنا أن ننفي عن الله تبارك وتعالى لا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، فلا يجوز النفي عندنا إلا بدليل. أما ما سكت عنه الشرع فنسكت عنه لا ننفيه ولا نثبته، لذلك لا يجوز أن تكون عمدتنا في النفي عدم الخبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به، فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه، وما لم يرد به الخبر لم نثبته بل ننفيه، وتكون عمدتنا في النفي على عدم الخبر. قال شيخ الإسلام: هذا غلط. بل قال هذا غلط لوجهين. الوجه الأول أن عدم الخبر هو عدم دليل معين، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر. ولله أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده، فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل، لا يجوز النفي إلا بدليل. ولكن إذا لم يرد به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه، فلا يتكلم في الله بلا علم. هذه النقطة الأولى أو الوجه الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول هذا غلط لوجهين. هذا الوجه الأول. ما معنى هذا الوجه الأول؟ الله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة سبحانه وتعالى، وقد علم خلقه بعض هذه الأسماء، وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يعلم جملة من هذه الأسماء، لكن لله تعالى أسماء أخرى استأثر بها في علم الغيب عنده. فهذه كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل، لا يجوز النفي إلا بدليل. فقد يكون لله تبارك وتعالى أسماء نحن لا نعلمها واستأثر بها سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده. وأنتم تحفظون أيها الأفاضل حديث الشفاعة الذي في الصحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع سجد تحت العرش ما شاء له الله تعالى أن يسجد، حتى يقال له صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. لكنه وهو ساجد تحت العرش كما جاء في الصحيح يفتح الله تعالى عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل. بأي شيء يحمد ربنا تبارك وتعالى؟ يحمد بأسمائه سبحانه، يحمد بصفاته العلى، فيثنى عليه بأسمائه وصفاته. فهذا الذي فتح به على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء والصفات لم يكن عليه الصلاة والسلام يحسنها من قبل. لذلك لا ننفي إلا بدليل، كما لا نثبت إلا بدليل. الوجه الثاني الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله يقول إن هناك أشياء لم يرد الخبر بتنزيه الله تعالى عنها ولا بأنه منزه عنها، لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها. فالأصل أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل ما يناقض صفات كماله، له الكمال المطلق سبحانه، فأي شيء يناقض صفات كماله ينزه الله تبارك وتعالى عنه. قال: وهذا مما دل عليه السمع والعقل. وما لم يرد به الخبر، يقول شيخ الإسلام، إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه، فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم. فلا ننفي ما سكت عنه الشرع ولا نثبته إلا بدليل. لماذا؟ حتى لا نكون من القائلين على الله بدون علم. لأن كل من أثبت لله تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله تعالى ما أثبته لنفسه فقد قال على الله تعالى غير الحق، وقال على الله تعالى بغير علم. ومعلوم أيها الأفاضل أن القول على الله تبارك وتعالى بغير علم من أشد الأمور حرمة، وهو من عمل الشيطان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الترتيب في هذه من الأخف إلى الأشد، فأشد الأمور حرمة أن يقول الإنسان على الله تعالى بغير علم. ويقول سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد نهينا عن أن نقول على الله تعالى بغير علم، فالإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئا إلا بعلم، كذلك لا يجوز له أن ينفي شيئا إلا بعلم. ولهذا كما قدمت في القاعدة، النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل راسخ من أصول أهل السنة، انطلاقا من كتاب الله تعالى ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا إلى ثبات هذا المعتقد واستحكامه، ويدل أيضا على ثبات أهله عليه واستحكامهم فيه ورسوخهم على هذا المعتقد. فمن أخذ الصفات عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم علما أكيدا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه، وهو رب العالمين أو رسوله الصادق الأمين، فيؤمن بما جاء عن الله تعالى وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وفق مرادهما، فيكون ذا إيمان راسخ وعقيدة متأصلة ثابتة كالجبال لا يزعزعها شيء بإذن الله تعالى. هذا ما أردت بيانه عن المحاضرة الماضية. أما ما سأتكلم عنه في محاضرة اليوم بحول الله تعالى، فأريد أن أبين في هذه المحاضرة المراد بتوحيد الأسماء والصفات. أريد أن أعرف توحيد الأسماء والصفات، فأقول وبالله أستعين. تعريف توحيد الأسماء والصفات: حتى نقف على تعريف توحيد الأسماء والصفات، نبدأ أولا ببيان معنى كلمة التوحيد. اعلموا أيها الأفاضل أن التوحيد هو الغاية من مبعث الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، بل التوحيد هو الغاية من خلق الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: إلا ليوحدون. فالله تعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وقد أرسل رسله كلهم يدعون إلى عبادته. قال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله تعالى قد أخبر عن رسله على وجه التفصيل من أول رسول أرسله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام إلى خاتم الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أنهم كلهم كانوا يقولون لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكلهم دعوا إلى توحيد الله تعالى، وكلهم حققوا توحيد الله تعالى، وعلى رأسهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء بتحقيق التوحيد تحقيقا تاما، وسد صلى الله عليه وسلم الذرائع المفضية إلى الشرك. ما هو هذا التوحيد الذي خلق الناس لأجله، وأرسلت الرسل لأجله، وأنزلت الكتب لأجله؟ التوحيد في اللغة مصدر من وحد يوحد توحيدا، فهو يطلق على الواحد المنفرد بخصائصه عما سواه. لذلك أهل اللغة يقولون الواو والحاء والدال أصل يدل على الانفراد، فالتوحيد يطلق الواحد على المنفرد بخصائصه عما سواه. وحين نقول توحيد الله تبارك وتعالى، فإنا نريد بهذا إفراده جل وعلا بكل خصائصه. سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فإفراده بما تفرد به وبما أمر أن يفرد به. لذلك يعرف التوحيد في الاصطلاح بأنه إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سواه، والاعتقاد بأنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. فهو اعتراف العبد بتفرد الرب تبارك وتعالى بصفات الكمال، وإقرار العبد بتوحد الرب تبارك وتعالى بنعوت العظمة والجلال، وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. ولعل الأفاضل لاحظوا من خلال تعريف التوحيد أنه لا يقتصر على توحيد العبادة التي هي إفراد الله بأفعال عباده، وإنما أشار إلى توحيد الأسماء والصفات وإلى توحيد الربوبية. فتبين من خلال هذا التعريف أن التوحيد ليس نوعا واحدا، بل هو ثلاثة أنواع: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وإن شئت فقل هما قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. ويمكن أن يرد هذا التقسيم إلى نوعين، أو ترد هذه الأقسام الثلاثة إلى نوعين، فنقول توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات فيشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهو ما يطلق عليه اسم التوحيد العلمي الخبري. ونقول في التوحيد العلمي الخبري هو إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه عز وجل وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، فهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو ما يسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي. وسور القرآن كلها متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة هذه. وهذه القسمة للتوحيد قسمة استقرائية شرعية دلت عليها النصوص، استقرائية من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة. كما نقول في اللغة الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذه قسمة استقرائية لغوية، فدل كلام العربي على أن فيه الاسم والفعل والحرف. والنصوص الشرعية دلت على أن التوحيد الذي أمرنا بإثباته يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو التوحيد الإرادي الطلبي. يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع جبلت عليه فطر العقلاء. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. فكلامه رحمه الله تعالى بيّن من خلاله أن أنواع التوحيد ثلاثة، وأن هذا التقسيم تقسيم استقرائي شرعي، فهي حقيقة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. واعلموا أيها الأفاضل أن توحيد الأسماء والصفات ركن من أركان التوحيد، يعني أحد هذه الأركان الثلاثة التي ذكرناها توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد كما مر معنا توحيد العلم وتوحيد العمل. توحيد العلم هو توحيد الاعتقاد والخبر، توحيد العمل هو توحيد القصد والطلب. وبين يدي كلام جميل للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يتكلم فيه أولا عن توحيد العلم فيقول: فأما توحيد العلم فمداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال، والتنزيه عن العيوب والنقائص. إذن الآن توحيد العلم أشار إلى توحيد الأسماء والصفات، وأشار إلى أساسين بني عليهما هذا التوحيد، وهو الإثبات والتنزيه. فنثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، عن كل عيب، عن مشابهة لخلقه. يقول ابن القيم: وقد دل على هذا، يعني على هذا التوحيد توحيد العلم، إثبات الحمد له سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى العبادة التي أمرنا بإفرادها لربنا تبارك وتعالى، لأنه قال في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فأشار هنا إلى المحبة والخضوع، المحبة والذل. يقول: لا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له، يعني من أعرض عن عبادته جل وعلا بأركان العبادة التي تعرفونها، وهي المحبة والخوف والرجاء. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه، لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها الأصنام، نسبوها إليه. يعني الجهمية نسبت هذه الصفة عندما نفت عن الله تبارك وتعالى جميع أوصافه، صار كالصنم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طبعا الآن يشير إلى الأصنام التي عاب الله تبارك وتعالى عابديها: كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ يقول رحمه الله: فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر، يعني قال له أبوه: وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية. وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم، وكان استدلال باطل، وكان لم يكن، يقول ابن القيم رحمه الله، كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية بذلك، لما استدل على إبطال إلهيتهم بذلك. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية، أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص، ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا والكلام لابن القيم رحمه الله تعالى لا زال مستمرا يقول: ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، أطلق عليها اسم كتاب التوحيد، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كما لاحظتم أيها الأفاضل، هو في كلامه هذا يتكلم عن توحيد العلم، توحيد الاعتقاد والخبر، كما أطلقت عليه قبل قليل التوحيد العلمي الخبري، وهو يرتكز على ركنين. الركن الأول إثبات مباينة الرب تعالى لمخلوقاته وعلوه سبحانه وتعالى فوق عرشه من فوق سبع سماواته، كما نطقت بذلك الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها، وأخبرت بذلك جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. الركن الثاني إفراده سبحانه وتعالى بصفات كماله وإثباتها له على وجه التفصيل، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسله، منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتشبيه. فربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من أفرد الله تبارك وتعالى بهذا، من أفرده بصفات كماله وأثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، فإنه يباين سائر فرق أهل الباطل الذين يقولون: ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد. ومعلوم أيها الأفاضل أن نفي حقائق أسماء الله وتعالى متضمن للتعطيل والتشبيه، كما مر الكلام عن ذلك في المحاضرة الأولى، لأن من عطل فقد مثل أولا. وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته على وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه هو حقيقة التوحيد والتنزيه، فالمعطل جاحد لكمال المعبود، والممثل مشبه للمعبود بالعبيد، والموحد مبين لحقائق أسمائه وكمال أوصافه، وهذا هو قطب رحى التوحيد. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد ربا ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وسع كل شيء رحمة وعلما. لذلك قال العلماء: إن إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى هو أصل التوحيد. الآن عرفنا أنواع التوحيد كما مر، هي ثلاثة أنواع. ركن من أركانها هو توحيد الأسماء والصفات، فبعد أن عرفنا أنواع التوحيد ناسب أن نعرف الآن بتوحيد الأسماء والصفات، فأقول وبالله التوفيق. تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفياً وإثباتاً، فيثبت له سبحانه ما أثبت لنفسه، وينفى عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن تعريف توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسمائه وصفاته. كيف نفرده بأسمائه وصفاته؟ نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نسمي الله تعالى بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالله تعالى ليس كمثله شيء. إذن توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بالأسماء والصفات التي سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه أو سماه رسوله أو وصفه بها رسوله. وقلنا في آخر الكلمة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تأويل، فهذه الأمور التي نفيناها لا بد من بيانها ليتضح للأخ الفاضل السامع مراد السلف رحمهم الله تعالى بهذه الجمل التي يجعلونها في تعريف توحيد الأسماء والصفات. لو بدأنا بالكلمة الأولى وهي التعطيل، من غير تعطيل. التعطيل في اللغة يطلق على الترك والتخلية. نقرأ في قول الله تعالى وإذا العشار عطلت، ما معنى عطلت؟ تركت، تركها أصحابها، أهملوها، وهذا يكون يوم القيامة. وبئر معطلة يعني خالية، قد تركت لخلوها وفراغها. يقال هذه الجارية عطل من الحلي، بمعنى أنها لم تحل فهي خالية، ترك أهلها أن يضعوا عليها حليا، عطلت الحدود بمعنى أنها تركت، إلى آخر معاني الجمل التي بيّنت أن من معنى التعطيل الترك والتخلية. والتعطيل اصطلاحا في الأسماء والصفات إنكار أو ترك جميع أو بعض ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا التعريف نستطيع أن نقول إنكار يعني تعطيل إنكار، ترك الكل أو ترك البعض. وهذا يدلك على أن التعطيل في صفات الله تعالى قد يكون تعطيل إنكار، مثل من ينكر استواء الله تعالى على عرشه. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا. الله سبحانه وتعالى يقول كلم الله موسى تكليما، يرد هذا. اتخذ الله إبراهيم خليلا يرد هذا، كما وقع ممن من إمام المعطلة الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم عطل تعطيل إنكار، يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فيرد هذا، اتخذ الله إبراهيم خليلا فيرد هذا. وهذا كان حجة خالد القسري والي بني أمية على مرو عندما قام باستتابته وناظره العلماء وبقي مصرا على كفره فحكموا عليه بالكفر والقتل، فقتله خالد القسري. وقد شكر صنيع خالد القسري كل صاحب سنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عندما أشار إلى إنكار الجعد لأن يكون الله تعالى قد كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا، يقول ابن القيم من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن من فعل هذا فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، كما نص على هذا أهل العلم، لأنه كذب خبر الله وكذب خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك تعطيل آخر سلكه طوائف من المعطلة، وهو تعطيل التأويل، فيأتي إلى قول الله تعالى استوى الرحمن على العرش استوى فيقول استوى استولى، وعندما يأتي إلى صفة الرحمة لله تعالى يقول إرادته للثواب، الغضب إرادته للعقاب، ونحو هذا. فهذا تعطيل تأويل. ما هو التأويل؟ التأويل ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعان، أقول التأويل بمعناه اللغوي، قد يراد به التفسير، كقول الله تعالى نبئنا بتأويله بالنسبة لما يراه الإنسان في منامه، يريد تعبير هذا المنام أو تفسيره. وورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. ومنه كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان في تأويل آي القرآن. فهذا معنى من معاني التأويل في اللغة. المعنى الثاني من معاني التأويل يطلق على عاقبة الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء أو التي يرجع إليها الكلام. ونقول اللفظ الذي يؤول فتبين عاقبته وحقيقته إما أن يرد في جملة طلبية أو يرد في جملة خبرية، لأن الأفاضل يعلمون أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فإن جاء لفظ التأويل في جملة خبرية فتأويله وقوعه، قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية. فتأويله يراها الإنسان يوم القيامة. يعني مثلا الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أعد لنا أنهارا من ماء مصفى، أنهارا من عسل مصفى، أنهارا من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آس، إلى آخر الآيات. أخبرنا عن فاكهة ونخل ورمان، لكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا دخلنا الجنة بمن الله تعالى وفضله وكرمه ورأينا هذا النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهلها، نكون قد وقفنا على حقيقة ما أخبرنا عنه. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله. فإن كان التأويل جاء في جملة خبرية فتأويله وقوعه، وإن ورد لفظ التأويل في جملة طلبية، لأن الإنشاء أو الطلب إما أن يكون أمرا أو يكون نهيا، فلو كان أمرا تأويله فعله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا كلام عائشة رضي الله عنها، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يمتثل ما أمر به، ما أمره الله تبارك وتعالى به في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فالآن ورد لفظ التأويل في جملة طلبية وكان أمرا، فتأويله فعله، وتأويله تركه إن كان نهيا. فعندما نقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي يمتثل النهي الوارد في هذه الآية. هذا معنى ثان من معاني التأويل. المعنى الثالث أن تصرف اللفظ عن ظاهره، وصرف اللفظ عن ظاهره يعني المعنى المراد منه أو المعنى الظاهر منه. صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون تأويلا محمودا فتصرف اللفظ عن ظاهره لدليل، أو يكون تأويلا مذموما فتصرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل. دعنا نبدأ بالقسم الأول وهو التأويل المحمود. ما معنى قول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟ وأتى فعل ماضي كما يعلم الأفاضل. قال المفسرون: أتى أي سيأتي، يعني ذكروا له تأويلا سيأتي، فأتى بالماضي جعلوها في المستقبل. ما السبب؟ لأن هناك دليل دل على هذا، وهو قول الله تعالى: فلا تستعجلوه، يعني لا تستعجلوا أمر الله لأنه سيأتي. هذا التأويل المحمود، أن تصرف اللفظ عن ظاهره لوجود دليل. لكن التأويل المذموم أن تصرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل، وهذا التأويل المذموم هو الذي استعمله طوائف من المبتدعة، وهو مرادف للتعطيل وللتحريف. فيقولون معنى استوى استولى، هذا ليس تأويلا محمودا بل هذا تحريف وتعطيل لهذه الكلمة استوى، فلا يقال كما قال أهل اللغة استولى إلا أن يكون للرب تبارك وتعالى مضاد ومغالب. أيضا ورد في التعريف: من غير تحريف. والتحريف في اللغة يراد به التغيير. كيف يقع التحريف في الصفات، في صفات الله تعالى؟ نقول من غير تحريف. يقع التحريف في صفات الله تعالى بتغيير ألفاظ الصفات أو تغيير معناها. لذلك نقول التحريف قسمان: تحريف المعنى عن ظاهره بلا دليل، هذا تغيير المعنى، وتحريف اللفظ عن ظاهره، وهذا تحريف اللفظ، فهما قسمان. لو بدأنا بالقسم الأول تحريف المعنى عن ظاهره بلا دليل، سنجد من طوائف المعطلة من يقول إن معنى قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي ملأ الله تعالى موسى حكمة وعلما. هل معنى كلم الله موسى تكليما ملأه حكمة وعلما؟ فهذا حرف المعنى عن ظاهره دون دليل. كذلك من طوائف المعطلة من يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول أي جعله فقيرا، جعله فقيرا. هل معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله فقيرا؟ لا تشهد له لا اللغة ولا شيء آخر، فهذا تحريف اللفظ عن معناه. القسم الثاني من التحريف تحريف اللفظ عن ظاهره، العدول باللفظ عن جهته إلى غيرها، فإما أن يغير اللفظ بتغيير حركة إعرابية فيه. الآية وكلم الله موسى تكليما، من الذي كلم موسى؟ الله. فيأتي أناس ويقولون لا، الآية لا تقرأ هكذا، وإنما تقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون موسى هو الذي كلم ربه وليس الله تعالى هو الذي كلم موسى عليه السلام. ويكون تحريف اللفظ أيضا بزيادة حرف من شأنه تغيير المعنى، فتعرفون حرف اللام الذي زيد على استوى فصارت استولى، حرفت المعنى، فهذا هو التحريف، تحريف اللفظ. عرفنا الآن التعطيل، وعرفنا التأويل، وعرفنا التحريف. ننتقل إلى التمثيل، لأن في التعريف ورد من غير تمثيل. ما هو التمثيل؟ لا شك أن الأفاضل وفقهم الله تعالى من خلال هذه المحاضرة والمحاضرة التي سبقتها عرفوا أن منهج أهل السنة والجماعة تنزيه الله تعالى عن مماثلة خلقه. فعندما يعتقد مثبت الصفة أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين فهذا قد وقع في التمثيل، والله تبارك وتعالى قد أبطل هذا سبحانه، فقال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا أي مساميا، هل هناك أحد يماثله سبحانه وتعالى، وقال ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا مسامي ولا مماثل جل وعلا. وكذلك العقل أبطل التمثيل من وجوه. الوجه الأول يستحيل أن يكون المعبود كالعابد في ذاته، إذن هناك تباين بين الخالق والمخلوق في الذات، فكما وجد التباين في الذات بين الخالق والمخلوق كذلك يلزم التباين في الصفات بين الخالق والمخلوق. كذلك يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل في صفاته مشابها للمخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ لا يستويان، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة. وبهذا يتبين لنا أيها الأفاضل المراد بالتمثيل، وهي الأمور الأربعة التي نفيت في آخر تعريف توحيد الأسماء والصفات. عندما عرفنا توحيد الأسماء والصفات قلنا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ففهمنا من هذا أن الرب تبارك وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله على ما يليق به جل وعلا من نعوت الجمال والكمال. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.